معادنا دلوقتي مع سهرة جديدة من سهرات تجارب حقيقية، والشعار فيها العهد على الراوي. لو سيادتك عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك حالا. الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واكتب تجربتك في البوست المخصص بالتجارب وهتسمعها معانا في الحلقات الجاية. النهاردة معانا كالعادة مجموعة من تجارب حضراتكم، منها الجثوم، منها البيوت المهجورة، منها الشقق المسكونة، منها القرين وقرين الميت تحديدا اللي بيظهر بعد الوفاة، منها الجن العاشق ومنها جن المقابر، منها أعمال السحر الأسود وسحر التسليط والربط. جهز سهرتك واختم معانا سهرتنا بمجموعة من التجارب الحصرية بيجمع بينها شيء واحد، إنها حدثت بالفعل، وبيجمع بينها أيضا إنها بتنضم لعالم غريب ومرعب. إحنا مش عايشين لوحدنا، خليك فاكر ده كويس. الأوضة اللي انت قاعد فيها دلوقتي وشايفها قدامك فاضية، هي مش فاضية، في جن انت مش شايفه. ريحة الشياط اللي أحيانا بتشمه معناه انهم قريبين قوي قوي قوي منك. هالوين كلام معلمين. السلام عليكم، انا اسراء محمد. كنت حابة اقول تجربتي، يمكن الناس تتعظ ومحدش يغلط غلطتي. انا شخصية فضولية جدا، ورست حب اجواء ما وراء الطبيعة من ابويا. كنت بحب ادور عن كتب تحضير واسماء للجن، حب اعرف بياكلوا ايه، بيشربوا ايه، اعمارهم ايه، مكانهم المفضل فين، بيدفنوا ازاي. حرفيا مفيش كتاب بيتكلم عن الجن والعالم ده الا ما قريته، لحد ما وقع في ايدي كتاب، وياريتني ما انا اللي وقعت في ايده. بدون ذكر اسمه، كان نوع مختلف عن اي كتاب تاني. انا فاكرة كويس اني لما اشتريته سهرت يومها 12 ساعة بقرا في الكتاب طول الليل. كنت بقرا كلمات وجمل مش فاهماها. المهم يومها طلعت أقف في البلكونة أتهوى شوية، لأني حسيت بخنقة. في الفترة دي كان عندي عادة كده أني أحب أبص على عيون الناس أشوف لونها إيه. كنت ساكنة في حتة هادية قوي وفي آخر دور، وأنا واقفة في البلكونة ومش فاتحة أي نور علشان ما أشوفش الجيران ولا هم يشوفوني في الغالب هم. واحد عدى تحت البيت، قلت في سري وبصوت واطي، يا ترى عيونه لونها إيه؟ هتقولوا لي ازاي بتشوفي من على البعد والمسافات دي؟ اهو تخمين يا جماعة، انتوا هتمسكوا لي على الكلمة يعني. المهم انا بقول في نفسي يا ترى عيونه لونها ايه. الراجل وقف وقام لافف وباصص لفوق ناحيتي وضحك. انا الدم نشف في جتتي. هو سمعني وانا ببرطم. انا يعني مش معقول صوتي كان عالي. انا كنت واقفة في الدور الاخير يا يونس. اي نعم انا غبية وعبيطة، وان انا اقولها شوف عينين الناس، بس بقولك يعني تهيؤات يعني توقعات. لكن هو بقى يسمعني. رجعت دخلت وبصيت للكتاب اللي كنت بقرا فيه، وانا حاسة ان هو السبب. بعدها بكام يوم خالتي في الفترة دي كانت محجوزة في المستشفى، ورحت زورها. نزلت اشتري عصير واتلخبطت وطلعت الدور اللي فوقيها. العنابر كلها شبه بعض كعادة المستشفيات. دخلت اخر الطرقة ببص للعنبر اللي زي بتاعها، لقيت السراير كلها مكسرة. خفت ومشيت بسرعة. وانا ماشي تهيألي ان ظهر قدام مني واحد طويل كان واقف في اخر الممر. تخيلت ان هو نفس الشخص اللي شفته وانا واقفة في البلكونة. بصراحة رقعت بالصوت. ممرضة سمعتني وجت تجري عليا وبتقولي في ايه يا بنتي؟ معرفش، اللي انا فهمته ان العنبر ده فاضي. قلت لها انا شفت راجل وكان وكان وكان. قالت لي يا بنتي العنبر فاضي ومحدش موجود. وعشان اتأكد من كلامها مشيت معاها لحد اخر الممر، والعنبر فعلا مفيش اي حاجة، مفيش اثر لمخلوق. بعد الموقف ده بقيت متأكدة ان الكلام اللي قريته في الكتاب احتمال يكون هو السبب. رميت الكتاب والموضوع فضل مأثر فيا نفسيا فترة مش طويلة، لكن أثر فيا. وعايز أقول لكم وأنا بختم تجربتي، بلاش فضولكم يدخلكم في حاجات ممكن تضركم. حانوين كلام عليك. تعالوا بينا نروح لتجربة نور. أنا نور، عندي 24 سنة. قبل أي حاجة أقسم إن كل اللي هقوله ده حصل، والعهد على الراوي زي ما أنت بتقول يا يونس. أنا نور، أنا بنت مش ولد، وحيدة كبنت، بس ليا أخ أكبر مني. أكتر واحدة صاحبتي في الدنيا هي ماما. ماما أكتر واحدة فهماني في حياتي، لكن بسبب شغلها في أوقات كتير بتتشغل عني ومش بتقعد معايا. طول اليوم ببقى حبسة نفسي في أوضتي زي كتير من اللي بيسمعوك. اسألهم. بابا موجود بس مش قريبين من بعض، ومعرفش ليه أنا مش بقعد معاه غير لما بيكون عاوزني في حاجة. غير كده على طول أنا قاعدة في أوضتي وطفي عليا النور وقفل بابي. جت عليا فترة كنت بحلم أحلام وحشة قوي، وكل حلم بيكون في أبويا بصص لي بصات وحشة. طول الحلم ببقى مرعوبة منه، أصحى من الحلم أتقفل من أبويا. الأحلام بتتكرر، مع إن أبويا في الطبيعي على فكرة راجل طيب وبيصلي وقريب من ربنا. أنا مش بخاف منه، بس دايما في الحلم بيظهر لي بيكون شكله مخيف. بفضل أقاوم في الحلم، وبقيت ألاقي بقع في جسمي وكأني حد ضربني أو حد قرصني، وبسبب ده جالي حالة اكتئاب وزهق، وبقيت أخاف من أبويا. بقيت أخاف منه بجد. في يوم ماما قالت لي روحي عند خالتك اقعدي معاها وانا اخلص شغل واجي اختك، وفعلا اخدت بعضي ورحت. ولكن وانا في الطريق لخالتي دخت، كل ما اقرب على البيت بتاع خالتي بدوخ اكتر واحس ان رجلي مش شايلاني، كاني هيغمى عليا. وصلت بالعافيه لقيت واحده قريبتنا عندها. قريبتنا دي انا عارفاها كويس وبحبها، وهي حافظه قران ربنا الحمد لله وبتفهم في الامور الروحانيه. فرحت لما عرفت انها موجوده وقلت ادخل اسلم عليها. اول ما دخلت وشفتها خفت منها، ولقيتني بتجنبها كده وبقعد بعيد. ومرة واحدة حسيت ان انا بفقد الوعي وقعت من على الكنبة. ما حسيتش بنفسي غير وهم منيميني على الكنبة وهي بتقرأ عليا قرآن. كل اللي كان جاي عليا كان جاي عليا بعياط وزعق واصرخ، معرفش في ايه. كان في حاجة تقيلة قوي على صدري وعلى قلبي خنقاني، كاتمة نفسي. ولما قدرت اتكلم حكيت لها اللي بيحصل لي. قالت لي على شوية حاجات اعملها، واني اصلي علشان انا ما كنتش منتظمه في الصلاه. وقالت لي على حاجه كنت اول مره اسمع الكلمه دي، قالت لي على الجن العاشق. كانت اول مره في حياتي اسمع المصطلح ده. وقالت لي ما بيظهرليش بطريقه مباشره، ولكن لازم انا احاربه. وعملت اللي هي قالت عليه وبقيت كويسه الى حد ما. وعدى الوقت وعدت ايام، ورجعت قطعت الصلاه تاني وما بقتش اصلي، وكاني في حاجه منعاني من الصلاه، وان الصلاة زي الهم وكتل على قلبي زي ما يكون قالب طوب على قلبي. استغفر ربنا، مش عاوز اعمل كده، مش عايز استغفر. حاجة منعاني من كل حاجة تقربني من ربنا. وفي يوم كنت في اوضتي وقفل عليا بابي وطفي النور، اتهيأ لي ان زي ما يكون في حد معايا في الاوضة موجود وبيركز معايا قوي. خفت وقمت بسرعة ولعت نور الموبايل، لقيته اطفى فصل. وانا شحنة امتى انا مش فاكرة، ولقيت لك زي ما يكون يا يونس ايد بتلمسني. قمت نطيت من الأوضة جري. يومها ما دخلتش اوضتي تاني، وفضلت قاعدة في الصالة لحد الصبح. ورجعت دخلتها تاني وفتحت كل الابواب والشبابيك، قال يعني الابواب والشبابيك هتمشيهم. بعد شوية حسيت بالجوع، قمت عملت اكل، ويدوبك ماسكه الاكل في ايدي ودخل بيه الأوضة علشان اقعد واكل، لقيت حتة من الأكل اللي معايا وقعت جنبي، وكأن حد حدفها عليا من فوق وقعت جنبي. أنا ترعبت. حاجة كمان نسيت أقولك عليها، إن لاحظت إن كل ما عدي من قدام المراية اللي عندي في الأوضة بدوخ، بيجيلي صداع، عناية بتزغلل، عناية بتزغلل قوي. ولو فضلت واقفه شويه قدام المرايه بحس ان انا هقع من طولي. رجعت اتكلمت تاني مع الست قريبتنا ونصحتني ارجع التزم، بس انا مش قادره، في حاجه بتمنعني. بعدها بكام يوم كنت بعمل اكل، فتحت الفرن راحت النار عملت في وشي هبت كده. الحمد لله، عايز اقول لك رموشي وحواجبي اتحرقوا، والحمد لله ان وشي ما جرالوش حاجه. انا اسفه اني طولت في الكلام وكلامي كان كتير، بس اقسم لكم انا ما بكذب في اي كلمه قلتها. وعلى فكرة أنا لاحظت إن مش أنا الوحيدة اللي بتعاني من موضوع الجن العاشق والقرين والحاجات اللي بتظهر بسبب الوحدة والعزلة دي. قولولي يا يونس أعمل إيه؟ صديقتنا طيران، كلكم على جروب عيلة أحمد يونس دلوقتي، وقولوا لصديقتنا صاحبة تجربة الجن العاشق تشوروا عليها بإيه من غير نقد، يعني هي مش محتاجة حد ينتقدها في أي حاجة. معلش احنا يعني كلنا بيحصل إخفاقات في العبادات والحاجات دي وكلنا بنغلط، بس احنا عايزين نشوف ايه اللي ممكن تعمله. ادخلوا على جروب عيلة أحمد يونس وتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، وقولوا لصديقتنا صاحبة تجربة الجن العاشق تعمل ايه. مكملين تجارب حقيقية. وفارس أيمن بيقول لنا: مساء الخير يا يونس، خليني أدخل في تجربتي مباشرة. أنا تجربتي كانت مع الجاثوم، ومعروف أن الجاثوم لما بيجي لشخص في المنام بيكون لفترة قصيرة بس منحس أنها طويلة، وبعدين بيختفي بيغور. لكن أنا بقى كان بيحصل معي عكس كده. الجاثوم كان عرض مستمر معايا، يعني تقريبا أقول لك يوم ويوم، لدرجة أن حسيت أن الموضوع أشبه بانتقام مني. يعني مثلا أكون نايم عادي ومرة واحدة أحس بخنقة كبيرة وبعدها كابوس مش طبيعي، وكأن الأحداث اللي بتحصل دي حقيقية على أرض الواقع. وبقوم من الكابوس قلبي وجعني وخايف، عايز أزعق، عايز أجري متكتف. كنت بحس بحضور الجاثوم عن طريق أن فجأة ألاقي حاجة مسكاني ومش عايزة تسيبني، وأتخيل أن في كائن أسود ضخم صوته أجش خشن واقف قصاد مني وبعدين يختفي. والمشكلة أني كنت بشوف الجاثوم كتير قوي، لدرجة أني شفت أكتر من 3 ليالي ورا بعض الجاثوم. بقيت من كتر الرعب مش عارف أنام وخايف وقلقان، والموضوع اتطور لدرجة أني كنت بصحى ألاقي أثار لونها أزرق على جسمي، والجاثوم استمر في الظهور وكان حرفيا بتعذب. وفي مرة نمت في أوضة غير أوضتي ورحت نمت في الصالة، بس أنا ليلتها صحيت على صوت حد بيتحرك، اتخيلت بيه قاعد والله العظيم زي ما يكون حد فوق صدري بنفس هيئته المرعبة اللي انت بتوصفها. حسيته هاجم عليا وخنقني من رقبتي، ونظري وعناية بتزغلل عشان ما شوفوش، رؤية ضبابية جدا. وفي اللحظة اللي هموت فيها وخلاص نفسي الأخير طالع، كل حاجة اختفت وصحيت وكان كابوس. الجاثوم يا يونس بشوفه بمعدل من 3 لـ4 مرات في الأسبوع. أنا اضطريت أن أنا أقلل فترات نومي عشان ما شوفوش، لدرجة أني كنت قربت على الجنون، بدأت أتصرف وأعمل حاجات وبعدين أنساها. للأمانة أنا كنت حاسس أن أنا متسلط علي الجاثوم، بس ما عرفش هو فعلا ممكن الجاثوم يتسلط على حد. عايز أقولك كمان أني قبل ما بعتلك التجربة دي بيوم واحد حصل لي، وفي الليلة دي وأنا نايم رجع الجاثوم يظهر لي، لدرجة أن حسيت أن روحي والله بتتسحب. ومرة واحدة قمت عايز أتحرك مش قادر، عمال أقاوم برضو مفيش حاجة عارف أعملها، النطق الكلمة مش قادر أقولها. ومرة واحدة زعقت جامد وعفرت، سمعت صوت زي زمجرة أقوى من أي صوت مرعب أنت ممكن تكون سمعته، ومع الصوت ده الأوضة زي ما تكون اترجت، كأني زعيقي وصرختي دي ضايقوه وغضبوه. كان صراع على البقاء ملوش وصف تاني عندي. قمت وحمدت ربنا أني قمت تاني، ورحت اتوضيت وصليت وكملت يومي. كل دقيقة بفكر في اللي بيحصل معايا برضو، وبسأل نفسي هو متسلط عليا ولا هو ده نصيبي وقدري. هالوين كلام عالين، هالوين كلام عالين. نجيب مرزوق بيقول لنا: احنا عيلة رحنا المصيف في مدينة اسكندرية، واستأجرنا شقة في عمارة كبيرة في منطقة حلوة راقية بتطل على فندق شهير جدا. كنا فرحانين، الوضع طبيعي، لكن من اول يوم بالليل انا بسمع باب الحمام بيتفتح ويتقفل والله كتير. كنت فاكر ان اللي بيعمل كده اي حد من اللي معانا، بس الموضوع زاد عن حده. بدأت اسأل اللي معايا كلهم واكتشفت ان مش هم اللي بيعملوا كده، لحد ما بدأنا نشوف خيالات انا واخواتي. هديكم مثل: اختي تكون في اوضتها وتشوف شخص ملامحه مختلفة عن زوجها واقف قدام المراية، كدبت نظرها وسألت جوزها وضحك عليها واتريق. تاني يوم بالليل كنت ماشي جوا الشقة وتهيألي ان انا شفت واحدة بتبرق، فدخلت جري، بنتي كانت ماشية على السلم لقت خيال اسود لشخص كبير بيجري فجريت ودخلت الشقة تجري. بعدها كنت بتكلم مع بنتي وعيني جات على باب الأوضة، لقيت رجلين اثر رجلين موجودين. الله، بعد لما عرفت كل ده وتكلمنا مع بعض عرفنا ان الشقة دي فيها حاجة والعياذ بالله. المهم كل اللي معايا نزلوا وانا فضلت في الشقة من حظي الجميل، وكنت قافل انوار الشقة وقاعد على السرير واخد وضع النوم، عايز انام تعبان، ومشغل التلفزيون. هوب التلفزيون اتطفى مع ان الكهرباء شغالة، وسمعت صوت معرفش منين والدنيا ضلمة كحل، وسمعت في ودني صوت بيتردد: انت قاعد لوحدك؟ قسما بالله انا سمعت كلمة قاعد لوحدك دي انا بقيت اتنطط في مكاني. طلعت اجري، خرجت، معرفتش افضل او ارجع الشقة غير لما كله رجع يومها. ومكملين تجارب، ولو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها بتعمل ايه؟ بتدخل على جروب عيلة احمد يونس وبتتأكد ان فيه فوق 200,000 مشترك، وبتشوف البوست المخصص للتجارب وبتكتب تجربتك، زي تجربة اماني دلوقتي اللي كتبتها. قبل كل حاجة عاوز اقول ان كل شيء هقوله في القصة حدث بالفعل بالرغم من غرابته، وانت دايما تقول العهد على الراوي، فمن وجهة نظري هو حصل. انا بشتغل مدرسة، وفي اول يوم كنت نايمة وظبط المنبه على ميعاد المدرسة وصحيت، دخلت الحمام اخدت دش، رنيت على واحدة صاحبتي وبطمن عليها عشان اشوف هتنزل النهاردة ولا ايه. قالت لي لا نازلة، بس انا افتكرتك هتغيبي عشان رنيت عليكي من شوية وجوزك رد عليا وقال لي انك نايمة وهتصحي كمان شوية. استغربت ازاي رنت وجوزي رد عليها وقال لها ان انا نايمة وهصحى كمان شوية، ده جوزي نايم مني زي جنب مني زي الطوبة، هو اصلا بينزل الشغل الساعة 8 يعني بعد مني، ده غير ان نومه تقيل ما يصحاش من صوت تليفون ابدا، ده انا اللي بصحى على صوت تليفونه. عديت الموقف ونزلت الشغل ومر اليوم عادي، ورجعت البيت وكان لسه جوزي مرجعش. بدأت اجهز الغدا، وبعد حوالي ساعتين كان جوزي رجع، واول ما دخل كان شكله تعبان قوي وقال لي: بص التيشيرت بتاعي ده اتقطع، اصل اتخانقت مع سواق التوك توك وانا راجع. حاولت افهم منه سر الخناقه، قال لي السواق طلب اجره زياده وزعقنا لبعض، وهب الموضوع ايه تطور. قلت له خلاص خش غير هدومك وتعال عشان نتغدى سوا، بس هو قال لي انه مش جعان. حسيت انه زعلان ومتضايق من اللي حصل، فضلت اتكلم معاه ونضحك سوا، وبعدين وهو بيضحك لقيت بقه ما فيهوش سنان. يا نهار اسود يا نهار اسود، هو ضربك وكسر لك سنانك؟ بعدين انا قلقت، وقلقت اكتر لما لقيت جوزي بيبرق لي. رحت على المطبخ وعملت نفسي رايح اجيب الاكل، وسمعت صوت باب الشقه بيتفتح ولقيت جوزي بيدخل. ببص ورايا لقيتني قاعدة على السرير وكنت نايمة، وصحيت على صوت فتح الباب. يا جدعان انا اللي حصل ده حقيقي، انا ما كنتش نايمة، ازاي كل ده حصل وانا دخلت المطبخ؟ ولما سمعت صوت تكت مفاتيح جوزي الحقيقية لقيتني على السرير. وبعدين كان جوزي بشكله الطبيعي، حكيت له كل اللي حصل، قال لي مفيش حاجة من دي حصلت، بس العجيبة يا يونس انه قال لي انه اتخانق فعلا مع سواق التوك توك. لسه مكملين تجارب حقيقية. صديقة طلبت مننا ما نقولش اسمها، وبتقول عانيت فترة طويلة من موضوع الجن العاشق. انا عارفة ان اوقات كتير الموضوع بيكون نفسي زي ما انت بتقول، لكن انا فعلا عانيت منه، سيطر على حياتي لفترة طويلة. كنت لما بنام بحلم دايما براجل واقف وعمال يراقبني، وكنتش عارف هو مين ولا شفته قبل كده ازاي، كنت بقول ان دي مجرد احلام وخلاص، بس دايما بيظهر لي في الحلم وكل شوية احس بيه بيقرب مني. يعني اول مرة حلمت بيه كان واقف على مسافة بعيدة، كل مرة الحلم يتكرر كانت المسافة تصغر، وكان يفضل يقول لي كلام مش قادر اسمعه، بيحرك بقه مش سامعاه. واستمر الوضع على كده لحد ما اتخطبت، وكان شاب كويس ومناسب، ومن اليوم ده بدأت رحلة المعاناة والغم. كل شوية المشاكل بيني وبين خطيبي تكبر لدرجة ان انا بدأت احس بنفور ناحيته بعد ما كان في بيننا قبول، ما بقيتش عاوزاه ولا هو عاوزني، واتفسخت الخطوبة الحمد لله وكل واحد راح لحاله. بعد فترة من فسخ الخطوبة ما بقيتش اتحكم في تصرفاتي، كأن في حاجة جوايا عمالة تحركني، بقيت اتخانق طول الوقت مع اهلي، بقيت كل يوم احس بوجع في حتة مختلفة من جسمي، من اول البطن والظهر وكتافي. والشيء الغريب ان كل ما اروح لدكتور واكشف عنده ويعمل الفحوصات والتحليل اللازمة ويشخص المرض، بعد كام يوم الاعراض تختفي وتظهر اعراض وجع في مكان تاني، لحد ما حد نصحني ان انا اروح لشيخ، وخصوصا لما حصل نزيف. ورحت مع بابا ومع ماما لواحد من الشيوخ وسألني إذا كان في حاجات غريبة بشوفها، وحكيت له على موضوع الراجل اللي بيظهر لي في الحلم، وأحيانا بتخيله وأنا صاحية، وأحيانا بيحبحلم بقطة سودة، والقطة بشوفها في الحلم في كل مكان. المهم بدأ الشيخ يرقيني وبدأ يقرأ علي أدعية، وكل مكان يقرأ كنت بحس بخنقة شديدة وإني على وشك الموت. ولما سكت الشيخ اختفت الأعراض فورا، والشيخ قال لي ده جن عاشق وملازمني من زمان، وانه عشان يتصرف محتاج اجيله اكتر من مرة. انا بصراحة يونس خفت وما رحتلوش بعد كده. وخلال الفترة دي اللي حصل ان انا وزني قل، ما بقيتش اطيق اقعد مع حد، بقيت احب العزلة جدا والضلمة، دايما اقعد لوحدي. الاكل والشرب امتنعت، يعني مش عايز اقول امتنعت، قللت خالص. ما بقيتش مهتمة بنفسي ومظهري، لدرجة ان انا حسيت ان الناس بقت يعني شكلي بالنسبة لهم غريب وتصرفاتي اغرب. لحد ما رحت انا وماما وبابا وطلعنا عمرة. هناك فضلت ادعي ربنا انه يصرف عني الشيء ده. وبعدين لما رجعنا لمصر حلمت ان انا في اوضتي نايمة على سريري، وسرير مفروش ابيض، وورايا واحد لونه بشرته غامقة وشكله غريب وبيناديني باسمي، وكان بيزعق ومتضايق وعايز نقوم معاه. لقيت شيخ ليه دقن بيضة مسك الشيء ده او الراجل ده وخده من ايده وقال له تعالى ورايا، والتاني مشي يا يونس في استسلام تام. صحيت، قمت بسرعة، لقيت كفوف ايديا الاتنين عليهم حاجة شبه الحنة، شبه زي ما يكون متحنية، كأن حد جاب حنة وحطها على ايديا، وكانت ريحتها حلوة. غسلت ايدي كتير وما كانتش بتطلع، وعدى يوم وزي ما ظهرت فجأة اختفت فجأة، ومعرفش يا يونس ده كان ايه وظهر ازاي في ايدي. بس موضوع الجن العاشق ده الحمد لله ما بقتش حاسة بيه ولا بيجيلي. انا مش فاهمة تفسير اللي حصل، بس كل اللي اقوله ان الحمد لله ربنا نجدني، وعمرة العمرة اللي رحتها مع ابويا وامي حفظتني، واللي ظهر ده هو اللي انقذني. موضوع الحنة يا صديقتنا ده ناس كتير بتتكلم فيه، وبيقال انها حاجة ملهاش تفسير، ان في ناس بتصحى من النوم وتلاقي ايديها متحنية. لسه مكملين تجارب حقيقية في سهرة الهالوين، وسهرة خاصة جدا. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، طيران على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، والجروب دايما زي ما بنقول فوق 200,000 مشترك، وشوف بوست التجارب واكتب تجربتك وهتسمعها معانا في الحلقات الجاية. هالوين كلام عالي، هالوين كلام عالي. مساء الخير يا يونس، أنا اسمي محمود صالح. في البداية دي أول مرة أبعت لك فيها، عايز أقولك أن أنا بحب أسمعك من وأنا في إعدادي. أنا بقى دلوقتي متجوز وعمري 25 سنة، ومش قادر أني أبطل أسمعك بصراحة، وده شيء يسعدني ما بيضايقنيش. أنا وصحابي عاملين جروب، وأي قصة جديدة بتنزل نقول لبعض على الجروب، وقصصك كلها متنقلة بينا بشكل دائم. بصراحة سمعت كتير وقليل من الناس اللي بتسجل رعب أو ليها فقرات رعب، واجي عندك انت احس ان انت رقم واحد. بسمع غيرك ما كدبش، لكن انت ليك مكانة، وانت اللي تربينا على صوتك الحقيقة. المهم انا ما حصلش ليا تجربة بصفة شخصية، لكن هو موقف معين حكاه لي جدي هو اللي حصل له. جدي بيحكي وبيقول انه زمان قوي لما كان لسه صغير، يعني تقريبا كان عمره بتاع 16 سنة، كان متعود يصحى الصبح يروح الغيط يشتغل في الارض الزراعية. المهم هو في طريقه للأرض الزراعية كان لازم يعدي على مكان بيقولوا عليه إنه مسكون. المكان ده كان كله نخل وشجر، وكان حصل فيه حادثتين. الأولى واحد كان بيقطع النخل وقع مات، والحادثة التانية واحد عمل حادثة على الأسفلت اللي جنبه وبرضه مات. يعني المكان ده مات فيه اتنين، وعشان كده جدي بيقول إن كان فيه حكاية إن اللي يعدي عليه بالليل الروحين بيتضايقوا، ومن مضايقتهم يفضلوا يحدفوا حجارة. جدي راح شغله، هو طبعا بيخلص معظم الشغل في النهار وبيرجع قبل المغرب بشوية، بس في اليوم ده هو اتأخر ورجع بالليل، وطبعا عدى من قدام المكان ده، وبمجرد ما دخل المكان ابتدى يتحدف عليه الحجارة، وكان حاسس بحد وراه بيشد في هدومه. كان خايف جدا، لكنه ثبت في مكانه وفضل ماشي وكمل طريقه من غير ما يبص وراه لحد ما وصل للأسفلت ومنه رجع للبيت. ولما رجع وحكى لأبوه الحكاية أخذ علقة محترمة، أولا لأنه تأخر، وكمان لأنه عدى من هناك وقال له أنه كان ممكن ما يرجعش تاني. الحكاية غريبة، وأنا قلت لنفسي أول ما سمعتها احتمال يكون كان حد بيعكسه، بس جدي بيحلف إن مش هو بس اللي حصل له الموقف ده، ده تكرر مع ناس كتيرة جدا، ده غير إن الناس شافوا أو تخيلوا بالناس اللي ماتت هناك. صديقي هحكي لك على حكاية مش عارف حكيتها قبل كده لجدي. كان بيحكي إن هو وهو ماشي في أرض زراعية، وكان ذرة، كانوا زارعين ذرة، وطبعا الدرة ده يعني هو قمة الرعب. انت بتدخل في غيط الدرة، لو الغيط صغير جدا مهما كان صغير انت بتحس انك اتحبست في متاهة ملهاش اول من اخر. بيقول كان ماشي واذ فجأة طلع من وسط الدرة ارنب ابيض، بيقول كان كبير حجمه غريب. بيقول الارنب طلع وقام واقف قدامي وجها لوجه، بيقول انا يعني لوهلة كده قلقت، فبدأت امشي وعديت من جنبه كده بالراحة ومشيت. بيقول فضل الأرنب يمشي ورايا، وكل ما أقف وبص يقوم هو واقف، أكمل مشي يرجع الأرنب يمشي تاني. بيقول أكتر من 6 أو 7 مرات، وفي مرة منهم بلف عشان أشوفه لما وقفت واقف ورايا ولا لأ، ملقيتوش، فقلت خلاص راح لحال سبيله. بيقول بتلفت وراجع أكمل مشي لقيت الأرنب في وشي، إزاي كان ماشي ورايا وإزاي بتلفت وقدامي لقيته موجود في وشي. وبيقول المرة دي لما كان موجود في وشي أنا حسيت إن حجمه متغير، حجمه كان أكبر لدرجة إن أنا حاسس إنه يكاد يكون قد القطة مرتين. بيقول كان شكله مخيف والحجم كبير جدا. بيقول فضلت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا واقف مكاني. بيقول لعارف أتحرك، لعارف أطلع قدام، وعارف أرجع لورا، أنا اتخشبت في مكاني واتجمدت وهو واقف في منتهى الهدوء والسكينة، وفين وفين أما اتحرك ومشي. بيقول انه لما خرج من الغيط اكتشف انه قعد في الوقت جوه الغيط على ما خلص بقى حوار الارنب وخلافه فوق الساعة. وبيقول المشوار في الغيط ده ما كانش بياخد اكتر من 10 دقايق. القصة دي جد اللي حكاها لي رحمة الله عليه، فزمان في الارض الزراعية وفي القرى وفي الريف الجميل بتاعنا كان الحكايات دي كتيرة جدا، قبل ما يكون في بقى الكهرباء منتشرة وقبل ما الناس تبقى زحمة. دلوقتي الريف ما شاء الله والقرى أكثر عمار من المدينة وأكثر مدنية من ما تتخيل، والفكرة القديمة عن القرية إن الناس ماشية مش عارف لابسة كلها جلاليب، والستات لابسين المنديل اللي بقوية اللي فيه كور والكلام ده، عايز أقول لكم الكلام ده ملوش وجود. القرى أهلها وشبابها وبناتها في منتهى التحضر، بل بالعكس هما عندهم المزيج الجميل ما بين التمسك بالعادات والتقاليد والحاجات الريفية الأصلية والأصيلة، وما بين كمان التحضر العالي جدا واللي يخليك تفتخر جدا بأنك أصولك من بلادنا الريفية الجميلة. هالوين كلام عالي، هالوين كلام عالي. ومكملين تجارب حقيقية ونروح لميادة. ميادة بتقول أنا عندي أكتر من موقف حصل معايا، صحيح بينهم مسافة زمنية بس هم حصلوا معايا وكانوا مرعبين على الأقل بالنسبة لي. أنا وجوزي متجوزين في شقة إيجار من زمان، وفي الصالة في حيطة فيها فوق زي صندرة واسعة ومقفولة، كنت مرة بنظف وفتحتها غصب عني لقيتها مليانة عناكب، عرفت وقفلتها تاني. بعدها بيوم والدتي كانت عندي وقالت لي غلط مكان زي ده ما يتنظفش، افتحيها وقري القرآن وانت بتنظفيها. بسم الله يا يونس ليلتها ماما مشيت وانا دخلت انام، ولسه ما روحتش في النوم حسيت بتشنجات ضربت في جسمي وعيني غفلت، وكنت بين الصحيان والنوم لقيت لك واحدة طويلة وقالت لي اياكي تيجي جنب المكان ده تاني، فاهمة ده بتاعي. وبعدها يونس قمت نطيت من على السرير قفلتها ومليش اي دعوة بيها. الموضوع ما خلصش على كده، عشان عملت القصة بعدها بمدة، كنت منظف الشقة وكانت بنتي عندها سنة، سبتها لحماتي وطلعت بروق وخلصت ومسحت وفرشت الشقة كلها، في حمام جنب أوضة النوم وهي جوه خالص. المهم وأنا بفرش آخر مشاية لقيت مكعب من بتوع بنتي اتحدف على باب أوضة النوم من الحمام ووقع على الأرض وعمل صوت، أنا شفته من مراية الأوضة وسمعت صوته وهو بيقع، مع العلم أن بنتي لازم تاخد لعب كتير في الحمام وقت ما تيجي تستحمى زي أطفال كتير من وهي صغيرة بتعمل كده. أنا متأكدة أن مفيش لعب على الأرض لأني لسه مسح الشقة كلها ومنظفة كل حاجة، بس كان قبلها بيوم حماتي اشترت لها عروسة جديدة وكانت أول مرة العروسة دي تكون في الشقة، رفضت إن العروسة تقعد مش عارف في البيت مش عارف مقبوضة منها، ده طبعا بعد ما المكعب اتحدف. جريت على حماتي وهي هدتني وقالت لي أكيد بيتهيأ لي، خدت منها العروسة واللي قلت لها مش عايزها تكون موجودة في البيت وقالت لي هرميها. آخر موقف بقى مرة كنت قاعدة في الشقة في الريسبشن وتقريبا كان كل نور الشقة مطفي، مفيش غير نور الطرق بس هو اللي منور، ورامي نور خفيف على الريسبشن والمطبخ والحمام. ببص كده لقيت جوزي خارج من الاوضه ورايح على المطبخ، وكان ماشي كده ماشيه كانه عارف اللي دايخ بيتطوح غريبه. استغربت، ولا بصلي ولا كلمني ولا نور نور المطبخ. استنيته يخرج من المطبخ غاب. قلت اشوفه ماله، هو كان ماشي اصلا ماشيه غريبه وليه قعد في الضلمه دي. بس لما رحت ما لقيتش حد في المطبخ ولا لقيت حد في الحمام اصلا. دخلت اوضه النوم لقيته موجود. قلت له هو انت رجعت الاوضه امتى؟ انا قاعده مستنياك تعدي، ما عدتش خالص. قال لي انا ما خرجتش من الاوضه يا حبيبتي اصلا. عندك تجربة عايز تشاركنا بيها؟ ادخل على جروب عيلة أحمد يونس، الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. اتأكد من العدد ده ضروري، علشان في جروبس مش حقيقية ملناش علاقة بيها. واسأل على بوست التجارب واكتب لنا تجربتك وهنقولها في الحلقات اللي جاية، زي تجربة سيد محمود اللي بيقول لنا تجربتي مش طويلة لكن قصيرة شوية، هي متعلقة بالمقابر. أنا من النوع اللي عنده رهبة كبيرة من مسألة التراب أو دخولها أو الكلام عنها. يعني افتكر مرة كنت في جنازة واحد قريبي، وأول لما دخلت التراب لقيت نفسي مخنوق مش طايق نفسي، وكنت حاسس إن أنا هموت من الحر مع إن الجو عادي. بعدها بمدة رحت مع والدي نزور قبر جدي، كنت رايح بصراحة وأنا مستعجل وعايز أروح. رحنا بعد المغرب لأن والدي يومها اتأخر في الشغل، وبصراحة زي ما قلت ليك أنا ما كنتش بحب زيارة التراب ولا ليا تقل عليها. رحت مع أبويا وكنت عاوز أمشي في أسرع وقت. وصلنا التراب، وإحنا التراب عندنا كبيرة وواسعة قوي يعني ممكن تتوه فيها بسهولة. وصلنا لتربة جدي وأنا طول الوقت حاسس كأن في حد بيراقبنا، وكل ما تلفت ما لقيش حد. قلت أكيد عشان أنا متوتر أو قلقان أو خايف. أول ما وصلنا شفت قدام تربة جدي راجل لابس جلابية قصيرة واقف ساكت، ما بيتكلمش خالص ولا حتى بيعمل أي حركة، كأنه متجمد بس عايش مش ميت يعني ولا حاجة، واقف ساكن. أنا فضلت أبصله وأنا حاسس إن الوضع ده مش طبيعي، ده مش بني آدم، حاجة جوايا بتقولي إن ده حاجة من اللي بنسمع عنها في التراب. فقلت لأبويا هو الراجل اللي واقف هنا ده ماله واقف كده ليه؟ والدي بصلي باستغراب وسكت وما ردش. وبعدين رجعت أسأله أنت ما بتردش عليا ليه؟ رد عليا وقال لي يا ابني ما فيش حد غيرنا. رجعت أبص على الراجل والمكان اللي واقف فيه ما فيش أثر. أنا اترعبت أكتر وقلت له لا أنا مش قاعد، أنا همشي، أنا كده كده أصلا قافل من التراب وما بحبش زيارتها. سلام عليكم. ونروح لتجربة نرمين جمال بتحكي وبتقول لنا كنت مسافرة أنا وجوزي وولادي فترة برا مصر، ورجعنا بعد كام سنة. رجعنا على شقتنا القديمة، وبعد لما جهزناها اتفاجأت إن دايما في ريحة حاجة بتتحرق في البيت، زي ما يكون دخان شياط، ومش ظاهر أي أثر لأي حاجة ولا دخان، بس الريحة منتشرة وخصوصا في الحمام. بعدها الموضوع تطور وبقى اللي يدخل الحمام يحس إنه داخل مدخنة من كتر ريحة الاحتراق اللي فيه، والدخان بقى شيء ظاهر وملموس. وفي يوم أنا ما كانش جاي لنوم، ففضلت سهرانة أتفرج على فيلم في التلفزيون. مجرد ما الفيلم خلص دخلت علشان أنام، ما كانش حد صاحي في البيت غيري، فالبيت كان ضلمة ما عدا نور المطبخ كان منور قطي حاجة بسيطة كده يدوب أعرف مكان السرير. دخلت واتغطيت ونمت. قلقت من نومي على حاجة ماشية على دراعي، قلت ناموسة، لكن بعدها بثواني حسيت بحاجة تانية ماشية على إيدي وصوت الأزيز مزعج. جبت موبايلي من جنبي وفتحت الفلاش وبقربه على دراعي. اتهيألي اللحظة ان ابني نايم جنب مني وبعدين اختفى في اللحظة دي. اتنفضت قمت جري برا الأوضة، انا عمال اصرخ زي المجنونة من الرعب وتقريبا ما كنتش شايفة اي حاجة قدامي. لما جوزي صحي مرضتش احكيله لان عارفة انه مش هيصدقني. بمرور ايام بدأ اتهيألي ان اولاد من سن ولادي عايشين معنا في البيت بيظهرولي اول لما ولادي يناموا. حاولت اتعايش وبقيت اشوف ابني داخل الحمام استناه يخرج ما يخرجش، فاعرف انه مش هو. ابقى نايمه ولاقي حد بيطبطب على ظهري ايد صغيره، فاعرف انه مش عيالي. انا اتعودت عليهم هم اتعودوا عليا. وفي يوم بالصدفه جوزي كان سهران، وواحد من اللي عايشين معانا كان بيلعب في الصاله بالكوره. جوزي لمحه وسالني هو مين اللي سهران من العيال؟ بصيت له وضحكت قلت له مين اللي سهران؟ اخيرا شفتهم، ده مش حد من ولادك، دول عمار البيت من الأطفال يا أستاذ. جوزي اتصدم وسألني هو ده اللي انت بتحكي عليه؟ كنت فعلا حكيت له جوزي أكتر من مرة، ولكنه كان بياخد الموضوع بسخرية وتريقة. قلت له أيوة. لقيت جوزي وشه صفر وترعب، قلت له لا لا لا ما تخافش عادي، أنا سألته قالوا لي دول عمار البيت لا بيأذوا ولا ليهم علاقة بينا. وتجربتنا الجاية صاحبها بيقول لنا: أنا اسمي محمود، أنا من اسكندرية، شغال في الأحذية والملابس أونلاين، لو حد طلب أوردر أنا بروح أسلم الأوردر بنفسي. المهم في يوم عميلة كانت طالبة كوتشي، كلمتها وزبطت معها الميعاد واتفقنا خلاص. تاني يوم رحت على الميعاد اللي اتفقنا عليه والعنوان، كلمتها قبل ما أوصل وهي وصفت لي البيت، لأني في البداية مش عارف أوصله. مشيت على وصفها لحد ما وصلت، هو بيت من بيوت زمان القديمة. أول لما وقفت قدامه جات لي رهبة كده في كل جسمي، وكأني جالي كهربا ورعشة، تحس إن شعر جسمك كده وقف بدون سبب. طلعت على السلم وكل ده وأنا قلقان وعندي قشعرة. طلعت أول دور وصلت للتاني وأنا ماشي على السلم وإيدي الشمال على الدربزين بتاع السلم، وأنا طالع تخيلت إن في إيد لونها غريب كأنها حد، إيد حد مثلا ميت، والإيد ناشفة والعظم باين منها. قلت إيه اللي أنا بخرفه ده، مفيش حاجة من الكلام ده، أنا من القلق بيتهيأ لي. كملت طلوع للدور التاني، ورغم إن مطلعتش كتير بس كنت حاسس إن أنا طالع أكتر من 100 دور، لحد ما وصلت للعميلة. خبطت عليها وخرجت ليا، بس قبل ما اديها الاوردر سالتها وقلت لها: يا فندم هو بيتكم في حاجه؟ ضحكت وقالت: هو انت شفت ايه وانت طالع على السلم؟ ما رضيتش اقول لها شفت ايه، بس انا حاسس ان البيت بتاعكم مسكون. سلمت الاوردر ليها ونزلت، بس الغريب وانا نازل كاني نازل على سلالم ما بتخلصش، نزلت كتير مع اني كنت في حيالله في الدور الثالث، جسمي كله كان ساقع. نزلت واتصلت بيها وقلت لها: بالله عليك يا ستي قوليلي، انا مش عايز حاجه ولا اي حاجه، بس قوليلي في حاجه. قالت لي: اه البيت فيه يعني العمار بتوع البيت، وساعات يظهروا للناس وساعات ما يظهروش. اوعى ما تجيش تاني لو طلبت اوردر، انت راجل محترم وتسليمك مظبوط. قلت لها: اه طبعا، ده انا هاجي كل يوم. مكملين تجارب حقيقية ونروح لتجربة إسلام طارق. بيقول لنا: أنا عندي تجربة اسمح لي أشاركك بيها يونس. في البداية خليني أقولك إن إحنا قاعدين في بيت قديم اتبنى من زمان، والدي ورثه عن والده الله يرحمهم. المهم البيت دورين، أرضي وأول، وكنا نسمع زمان إن تحت بيتنا كنز أو أثار، وبابا كان مقتنع جدا، وياما جاب ناس من اللي بتقرأ وناس من اللي بتطلع وناس كتير قوي عشان يفتحوا المكان. محدش كان بيعرف يعمل حاجة عشان في طمع، وقالوا لنا طالما في طمع مفيش حاجة هتكمل، ودايما الطمع موجود. وكان المكان بيتملي مية زي ما بقولك كده يا يونس، كنا نصح الصبح نلاقي مية كتير في البيت في الدور الأرضي. وفي مرة كانت أختي المتجوزة في زيارة عندنا، وبعدين ابنها عنده 4 سنين، لقيناه بيقول مشوا الولد اللي في المطبخ. قلت له: مفيش حاجة، مفيش حاجة يا ابني. قال لي: لا يا خاله، هو ماشي اهو ورايح جاي. تملكت أعصابي وخدته وقمت أوريه إن مفيش حاجة. لقيته قال لي: هو مشي مشي مشي يا خاله. مع العلم إن دي مش أول مرة، الأطفال بيشوفوا حاجات عندنا في البيت. أخوه الصغير اللي عمره 1.5 سنة كان دايما بيقول قطة قطة قطة، ويشاور على أماكن في البيت وفي الأوض. كان ياخد الأكل عايز يحطه للقطة، وفضل حبة كده لحد ما شاور لي على شباك مفتوح وقال القطة مشيت. المهم زي ما قلت لك، بيتنا كلنا متأكدين انه مسكون، سواء بسبب حوار الاثار والكلام ده، او بسبب حاجة مدفونة تحت منه، او الله اعلم. المهم انه طول عمري مقتنع بده، ده غير ان انا كنت بشوف ناس في البيت هي اصلا ملهاش وجود، واشوفهم وانا نايم دايما في الحلم. مفيش حاجة اذتنا ولا حاجة ضرتنا، بس دايما لما اروح الحلم يعني ادخل في الحلم اشوف ان هما بيظهروا على شكل حد من اهل البيت، تحديدا اخويا الكبير. ساعات اشوفهم طالعين على السلالم، ساعات أشوفهم بيتحركوا من أوضة للتانية. قلت لماما إن أنا بشوف ده، ماما قالت لي: بيتهيأ لك ما بيتهيأ لكش مش عارف إيه. ومرة في التانية في التالتة، لحد ما في حلم بالأحلام شفت أمي من ظهرها وبقول لها: أنت ما بتتكلميش ليه؟ بصيت لي وتلفتت لي، لقيت وشها متغير ومبتسمة وبتقول لي: خرجوا اللي تحت البيت. لما فقت فضلت مش قادر أتكلم، فضلت ساكت، فضلت كاتم في نفسي ومتضايق. تعرف ان هم جابوا لي شيخ يقرا عليا من كتر ما انا مش عايز اتكلم. ومن ساعتها يا يونس وانا الحال على زي ما بقول لك كده بالظبط، وربنا يلطف بينا. تجارب حقيقية في كلام معلمين، سهرتنا دايما على الراديو 90 90. أنا بعد لما اتخرجت من الجامعة توظفت الحمد لله، وكانت كل الأمور ماشية معايا تمام. بعدها تقدم لي ابن خالتي، بس بصراحة ما كانش فيه بيني وبينه يعني حب، كنت بس يعني مقتنع إلى حد ما. حصل شوية مشاكل خلال فترة الخطوبة، لكن كان ابن خالتي متمسك بيا جدا، لحد ما جه يوم واتفاجئت أنه فسخ الخطوبة وغير كل تليفوناته وسافر. اتصدمت، بس ما سألتش عن السبب وقلت هو اسمه ونصيب، ما أنا كنت كمان مش عاوزاه في الأول. ورغم أني كنت مقتنع بأنها اسمه ونصيب، بس حسيت بعد فترة أن أموري كلها اتغيرت. نفسيتي تعبت، وكنت كل يوم أقعد بالليل وأقفل عليا باب أوضتي وأقعد قدام المراية، وبدل ما كنت بقعد أتزوق وكده قدام المراية، بقيت أقعد أتفرج على نفسي في المراية وعيط، وساعات أضحك، وساعات أقوم أرقص وكأني بشوف نفسي أول مرة. والأول مرة حسيت إن اللي بعمله ده فيه شيء غلط، لحد ما وصلت لحد الإدمان على الوحدة، وبقيت أكره الزحمة والكلام، وأحب أقعد مع نفسي وأطفي النور كله وأضلم الأوضة تماما. الموضوع تطور معايا جدا، وكنت لما نام أصحى فجأة متخيلة أن في حد أو شخص قاعد عند رجلي كأنه بيحرسني. عرفت وقتها أن في حاجة غلط، بس برضو ما عملتش حاجة. في يوم وأنا نايمة حسيت كأن روحي بتتسحب مني، وسمعت حد بيوشوش في ودني، وكان في شيء غريب، حاسة أن أنا بيتسحب من جسمي حاجة، لدرجة أن أنا شكيت أن روحي بتطلع. حسيت أن أنا بطير، بطلع لفوق، وشفت نفسي وأنا نايمة، وشفت كل حاجة في مكانها، لحد ما تهيأ لي ان ده الموت، وسمعت صوت بيقول لي اقري آية الكرسي. قريتها، لقيتني برجع تاني لجسمي، وصحيت تاني من النوم او من الحالة العجيبة اللي كنت فيها، بس لما صحيت كنت تعبانة جدا، والموضوع اتكرر معايا جدا جدا جدا وكتير. وبدأت اقرأ واسأل، لحد ما عرفت ان في حالة اسمها الاسقاط النجمي، والحقيقة عرفتها منك علشان ما كنش كذابة، وعرفت ان اللي حصل لي ده اسقاط نجمي غير مقصود، لان اللي فهمته من كلامك ان في اسقاط نجمي مقصود وفي اسقاط نجمي غير مقصود. وزي ما قلت لك الموضوع فضل يتكرر، واحس بوشوشه في ودني، وروحي تتسحب، واطير، واشوف نفسي على السرير، واشوف كل حاجه في مكانها، وبعد كده ارجع لحالتي الطبيعيه. كنت خايفة أتكلم مع حد في الموضوع ده، لأن مشاكلي بتكبر أكتر، وبقيت أكره فكرة الجواز والارتباط، ولما أسمع أن في حد بس بيفكر يتقدم لي قلبي يتعصر، وما استريحش غير لما بوظ الجوازة. بقيت في كل مرة أدخل في حوارات ومشاكل مع أهلي بسبب رفضي للجواز اللي بدون سبب الرفض ده، لكن بقيت أطلع بأي أسباب وأطلع حجج زي أن الشخص ده مش مناسب أو أي كلام عشان أستريح من كلام أهلي. ولكن أنا كنت حاسة أن فيها حاجة غلط بتحصل لي يوم عن يوم، واستمر الحال على كده فترة لحد ما تقدم لي شخص كان مناسب جدا وبالعقل لازم أوافق عليه. جربت أن أوافق، أقسم لك يا يونس أن في اليوم اللي قلت أن أنا اقتنعت بيه الراجل طفش، والله العظيم طفش، وبعدها اتأكدت أن أنا فيها حاجة غلط، عاوز أكون منعزلة، وفي حاجة جوايا عاوزاني أكون ليها هو وبس، أو ليه هو بس. على فكرة أنا بصلي وبدا ربنا انه يغير حالي ويفرجها عليا، لحد ما جه اليوم اللي كنت في شغلي، ودخلت ست كبيره في السن كان عندها شغل، كملت شغلها وبعدين سالتني وهي متردده كده، وقالت لي لو ما فيهاش ازعاج يا بنتي، انت حلوه وسمعتك حلوه، عمرك ما سالتي نفسك يعني انت ليه مش متجوزه؟ قلت لها يا ستي هو نصيب، كل حاجه نصيب. قالت لي لا يا بنتي، انت عليكي سحر وعمل، العمل مدفون بين قبرين. خفت من كلامها يا يونس، في البداية ترددت وما صدقتش، لكن بعدين اقتنعت لما أكدت وقالت لي عليك سحر تفريق بينك وبين شخص كان ناوي يتجوزك، واتسلط عليك جن عشقك ورافض انك تتجوزي او ترتبطي بأي حد، وكل ما حد ينوي يا يطفشه يا يكرهك فيه. اتعجبت من كلامها يونس، لكنه كان جاي على الجرح. عرفت بعدين انها بتعرف في الامور الروحانية، وكانت كل مرة تيجي تشوف حالتي وتحس ان انا فيها حاجة غلط، وعرضت عليا انها تساعدني. اخدت عنوان بيتها ورحت لها انا وماما، الست رأيتني وبعدين ادتني مية مقري عليها استحمى بيها، وطلبت مني ان المية اللي تنزل مني ما سبهاش في الحمام، ارميها في جنينة او في اي ارض بعيد عن الحمام خالص. رجعت البيت، واول لما استحميت بالمية دي حسيت كأن جسمي بيتلسع، اترعشت وبقيت احس شوية بحرارة وشوية ببرودة، كان نفسي بيطلع بصعوبة. الست دي حذرتني من اهم حاجة اني ابعد عن المراية الفترة دي، وديتني مية مقري عليها رش بيها على المراية، وقالت لي انت فتحتي باب للجن العاشق وخليتيه يعيش ويتغلغل جواكي. عملت كل اللي قالت عليه، وخلال فترة العلاج في يوم لما كنت قاعدة بالليل حسيت كأن في ايد شدت رجلي وهي متغطية تحت البطانية، والله العظيم حسيت بإيد شدت رجلي وأنا متغطية ورجلي تحت البطانية. عارف يا يونس، عرفت بعد كده إيه؟ خالتي هي اللي عملت لي العمل، وعملت سحر التفريق بيني وبين ابنها بحجة إنها خايفة لما يتجوز يتشغل عنها ويحب مراته أكتر منها. سحرها تحول معايا للجن العاشق اللي قعد وبرطع ورفض إن أنا ارتبط بأي شخص. أنا لحد اللحظة دي بدعي ربنا إن ربنا ينتقم منها، مش عشان فرقت بيني وبين ابنها، لا، لأن التعب اللي شفته ضيع أجمل أيام عمري، علما بإن ابنها لحد دلوقتي برضو ما تجوزش. أنا بدعي ربنا إن ربنا يحفظ كل بنت وكل ولد من النفوس المريضة. أنت عارف يعني إيه يا يونس النفوس المريضة تبقى من دمك؟ هتقولي عارف، لأنك دايما بتقول إن الأذى والشر بيجي من القريب قبل الغريب. هالوين كلام علي، هالوين كلام علي. تجربتي غريبة شوية يا أستاذ يونس، تجربتي مش مرعبة، تقدر تقول عليها مأساوية، نفسية، عقابية بمعنى أصح. بالصدفة لقيت الجروب بتاعك، وإن أي حد يقدر يحكي حكاية حصلت معايا، فتشجعت وقلت أحكي. طبعا اخترت أحكي بطريقة مجهول الهوية علشان محدش يعرف أنا مين. أنا عندي 40 سنة، متجوز من 15 سنة يعني، وكان سني 25 سنة. ربنا أراد لي إني ما خلفش، لكن أنا مرضتش بالاسم والنصيب، ومش أنا لوحدي، أنا ومراتي وأهلي وأهلها كمان، وزي ما بيقولوا الزن على الودان أمر من السحر. فضلوا أهلي يزنوا وأهلها يزنوا وهي كمان، مشينا في طريق حل، طريق الحل الرخيص، حل الكفر والشرك. وناس تبع أهل أمها اللي هي حماتي دلونا على راجل كده قالوا عنده الحل، بيلقبوه بالشيخ. خرب حياتي، ده إبليس مش شيخ أبدا، مش بشر. خدت مراتي وروحنا مكان في الريف، دخلنا بيت من دور أرضي وقعدنا مع شخص غريب ومريب. أنا أول مرة أشوفه كده، من أول مرة ما ارتحتلوش، لكن كملت. شرحنا له المشكلة وإننا ما خلفناش، مع إن مراتي لسه صغيرة، ده مراتي أصغر مني بسبع سنين ومفيش مانع يمنع الخلفة. فضل يبص لها ويقول كلام وحاجات غريبة زيه كده بتاع ربع ساعة، وعمال يترعش ويغمض عليه وفتح، وبعدها طلب مننا شوية طلبات، بخور وأعشاب وعطور، ورفض ياخد فلوس، وقال عندها مس عاشق ومحتاجة خمس جلسات بعدها يحصل الحمل، وادانا شوية حجبة وخلافه، وقام رامي علينا ملاية احنا الاتنين، أيوة ملاية واحنا قاعدين، وفضل يقول كلام واحنا الاتنين تحت الملاية ومش فاهمين هو في ايه. عشان ما طولش احنا وافقنا. اول جلسة رحت معاها عادي، لكن من الجلسة التانية للخمسة كان الشغل بيمنعني اعرف اروح، فكنت بقول لها خدي حماتي معاكي او اختك. وعادت الايام على كده، وبعدها بفترة قليلة مراتي حملت. الفرحة ما كانتش سيعاني، كنت بتنطط من الفرحة، بس كل ده اتقلب لغم. كنت كل ما نام احلى من الحمل ده مش مني، وصوت بيقول لي روح اعمل تحليل. شهرين كاملين يوميا كل ما نام احلم بنفس الكابوس بكل تفاصيله، ونفس الصوت يقول لي حلل، لازم تحلل. وعملنا فعلا كده وحللنا، وطلعت المصيبة زي الافلام يا يونس. انا عندي مشكلة في الخلفة، انا كنت بقاوح ان انا اكشف زمان علشان ما تصدمش، ولجأت لطريق الخزعبلات والدجل قبل ما افكر احلل. وطبعا عندنا عيب ان الراجل لما يلاقي نفسه اتأخر في الخلفة يعمل تحاليل، فما كنتش بعمل التحاليل طول المدة دي لحد ما المصيبة حصلت. انا مش شاكك في مراتي، احساس جوايا بيقول لي ان في حاجة غريبة حصلت. وساعتها هي قالت ان الدجال ده كل مرة كان بيشربها مشروب ويقرأ عليها كلمات، وبعد ما تشربه تحس انها دماغها تقلب. بعدها بربع ساعة، وهو وقت الربع ساعة يفضل يقول لها انا بتواصل مع المس العاشق بالتنويم الروحاني، لو نمتي نامي عادي. وهي كانت بتقتنع. الغلط عليا انا يونس، انا السبب، انا اللي كان المفروض ارفض من الاساس. انا اكتشفت الموضوع ده من اسبوع. ابلغ عنه وافضح نفسي وافضح مراتي، ولا سقطها، ولا عملت ذنب؟ كل حاجة غلط، كل حاجة غلط، كل حاجة غلط. صديقي كان الله في عونك، الموضوع صعب جدا. انا مش في مكان ان انا اقولك ايه الخطوة الحلال والحرام، بس يعني الجأ لرجال الدين واسألهم، لان اعتقد ان الموضوع الانجاب في الحالة دي، ولسه انت بتتكلم ان انتوا في اول الحمل، اعتقد ان الحل والله اعلم برضو الصح من الغلط ان يتم التخلص منه. برضو انا مش في مجال ان انا اقول ده، ارجع لدار الافتة واسأل وهم يدلوك. تاني حاجة، كل اصدقائنا انتوا مصدومين طبعا من اللي سمعتوه، عايزكم تتفرجوا على فيلم اسمه عتبة الستات. عتبة الستات، البطولة لصفية العمري، نبيل عبيد، فاروق الفيشاوي. هتعرفوا ايه اللي حصل بالظبط لضحيتنا وصاحب التجربة لما تتفرجوا على فيلم عتبة الستات. مكملين تجارب حقيقية ومن تجربة لتجربة، ودايما بنرفع شعار العهدة على الراوي. السلام عليكم. مش هطول عليك يا يونس، هحاول اختصر على قد ما اقدر تجربتي، بس لو سمحت بلاش تقول اسمي. من كام شهر كده سكن في الشقة اللي قصاد مننا ناس غريبة عن المنطقة، ست كبيرة وبناتها 8. وطبعا ظاهرة الإيجار الجديد اللي انتشرت مؤخرا خلتنا نشوف كمية ناس غريبة، يوم ورا التاني عرفناهم وبقينا نسلم عليهم ويسلموا علينا. عملنا أكل حلوة ولا حلويات نبعت لهم ويبعتوا لنا، العادات الحلوة بتاعتنا دي. وهما بيبدلونا نفس الحاجة بصراحة. شوية بشوية علاقتي أنا وماما وأختي اتطورت معهم، وبقوا يجوا يقعدوا معانا وإحنا لوحدنا لأن بابا مسافر. ساعتها الست قالت إنها بترسم حنة حلوة قوي ورسمت لنا، وساعتها شربنا كلنا قهوة مع بعض. أخدت كوبايتي وفضلت تبص فيها، وماما سألتها فقالت لها إنها بتعرف تشوف الفنجان والكف، وفضلت تقول حد معطل حالك حد معطل حالك، وإن العرسان اللي بتتقدم بيمشوا بدون سبب، وإني معمول لي سحر من مرات عمي ولازم يتفك. هو بصراحة في مشاكل كتير بيننا وبين مرات عمي دي حقيقة، وما حكيناش لحد عليها فصدقناها. معرفش بقى صدقناها عشان عايزين نصدقها ولا ليه. أغلب الناس بينهم وبين أهل أبوهم بيبقى في مشاكل يعني، ولكن أنت بتبقى عايز حد دايما يخبط على الوتر الحساس زي ما بيقولوا. ماما قالت لها على طول طب نفك السحر ده إزاي، فقالت لها إنها أصلا شغلتها كدية زار، اللي هي مسؤولة عن عمايل الزار وبتعمل ده كويس جدا، بس لازم إكرامية. ماما سألتها يعني إيه، فقالت لها الشيء تقدمه إكرامية للي هيشتغلوا معاها في عمل الزار. الإكرامية دي كانت 5000 جنيه. معرفش كان عقلنا فين وقتها، لكن اللي حصل عملنا كده. تاني يوم خبطنا عليها في الميعاد اللي قالت عليه، كانت الساعة 12 بالليل الحقيقة، لقيناها في الصالة عاملة حاجة زي خيمة كده عليها شال أبيض كبير وبخور ومشروب كده زي القهوة، مش هقول اسمه سامحوني لأن لو قلت الموضوع هيتعرف، مش هقول برضو. شربنا المشروب وكان مر بطريقة بشعة، ولقيت البنات بيطبلوا وشدوني أنا وأمي وأختي، وفضلنا نلف حوالين الخيمة زي ما بيحصل في الأفلام. لفينا كتير وشوية نسرع الجري واللفة وشوية نبطئها. ضخت لقيت الست قصاد مني ومسكة فرخة، وراحت قطعة بإيدها راس الفرخة، ما دبحتهاش، فصلتها عن جسمها. والله زي ما بقولك كده، أنا ما قدرتش أتحمل المنظر وقعت من طولي. كل اللي بتشوفه في الأفلام حصل معايا. أنا بقالي من وقتها أسبوع في قطي، لا باكل ولا بشرب ولا حتى بتكلم ولا عايز اخرج من الاوضه. ريحه الدم في كل مكان، طعم الدم في لساني، اصوات الطبل والرزع والخبط بتاعه الزار حواليا، خيالات في كل ركن بتتحرك. حتى لو نمت بشوف كوابيس مرعبه. امبارح بس ماما بلغت عنهم الشرطه وقبضوا عليهم، النهارده انا بقيت كويسه وبدات افوق وحكيت لماما اللي انا شفته واللي انا حاسه بيه، فقالت ان هي واختي شافوا خيالات برضه، ولما قالوا للست هددتهم ان احنا لازم نكمل وإلا هنتأذي. مش من باب التهديد انها عايزة فلوس، قالت لهم هتتأذوا، لازم 10 جلسات زار. ماما رفضت، ماما فاقت وبلغت الشرطة. محدش يونس يصدق اي حاجة من الكلام الفارغ ده، كلام فارغ، وبلاش تاخدوا اي خطوة انكم حتى تسمعوا للناس دي. انا فقت لكني بعاني من ريحة الدم اللي ما بتفارقنيش. أنا بقيت واصلة لمرحلة إن أنا برش البرفان جوه مناخيري وبيعمل لي التهابات عشان ريحة الدم اللي في مناخيري وطعم الدم اللي في بقي. أنا معرفش الدم طعمه إيه، بس أنا الطعم اللي في بقي حاسة إنه دم. أنا زعلانة من نفسي قوي إن أنا عملت حاجة زي كده، وزعلانة على نفسي إن أنا دخلت نفسي في الدايرة دي. وماما كمان زعلانة، زعلانة من نفسها وزعلانة عليا. أنا قلت أقول لكم اللي حصل، قلت أشارككم في اللي أنا عملته في نفسي علشان ألحقكم. يا جماعة، تأخير الجواز والكلام ده ما بيتحلش بزار، وما بيتحلش بقراية فنجان وسحر وعمل. يا جماعة، الأذى والشر اللي بنتعرض له ما بيتحلش بإن حد يقول لي هعمل لك وهعمل لك وهسحر لك وهسحر له. يا جماعة، كل حاجة بتحصل ده مقدر ومكتوب، وإذا كان في ناس بتأذينا فعلا بالسحر وبالشر، قربنا من ربنا هو الحل، صلواتنا وعباداتنا هي الحل. احنا معانا سلاح اسمه أذكار الصباح والمساء هو الحل، لكننا بنبعد عنه وبنلجأ للطريق السهل، وياريته طريق صح، ده طريق غلط وعمره ما كان سهل. أذكار الصباح والمساء أرجوكم خلوها حرز معاكم، دي بتعمل هالة حوالينا من الصبح لحد معاد أذكار المساء، ومن المساء لحد تاني يوم معاد أذكار الصباح. يعني ربنا سبحانه وتعالى مدينا روشتة وبنرميها ونروح نمشي ورا الدجل والخزعبلات.